أعاذل ما على وجهي قتوم، ولا عرضي لأول من يسوم، يفضلني على الفتيان أني أبيت فلا ألام ولا أليم. أعاذل إن يكن برداي رثا، فلا يعدمك بينهما كريم. شققت من الصبا واشتق مني، كما اشتقت من الكرم الكروم. فلست أسوف اللذات نفسي مياومة كما دفع الغريم، ولا بمدافع بالكأس حتى يهيجني على الطرب النديم. ومتصل بأسباب المعالي له في كل مكرمة قديم. رفعت له النداء بقم فخذها، وقد أخذت مطالعها النجوم. بتفدية تذال النفس فيها، وتمتهن الخؤولة والعموم. فقام وقمت من أخوين هاجا، على طرب وليلهما بهيم. أجر الزق وهو يجر رجلا، يجور بها النعاس ويستقيم. سلم ندمان ما أولته منها، وسلها ما احتوى منها الكريم. كلا الشخصين منتصف، ولكن قضت وطرا وذا منها سقيم. قضت وطرا وذا منها سقيم.